جرت المحادثات بين ري سو يونغ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، وإليسيو جواكيم ماتشابا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الموزمبيقي يوم 24/3 في بيونغيانغ. حضرها كوادر اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري وأفراد وفد حزب جبهة التحرير الموزمبيقي. أبلغ فيها الطرفان أحوال نشاطات حزبيهما وتبادل الآراء حول تطوير العلاقات الثنائية بصورة أكثر والمسائل ذات الاهتمام المشترك. تقدم الأمين العام بأحر التهاني والتحيات باسم الرئيس الموزمبيقي فيليبي جاسيندو نيوسي رئيس حزب جبهة التحرير الموزمبيقي وحزبه إلى سيادة كيم جونغ أون الذي انتخب رئيسا لحزب العمل الكوري في المؤتمر السابع للحزب. في نفس اليوم أقامت اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري مأدبة تكريما لوفد حزب جبهة التحرير الموزمبيقي في زيارة بلادنا.